لا حرج أن تمسح المرأة رأسها وفيه المشابك الخاصة بالشعر. الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثنائه، وإنما المشروع التسمية في أوله ثم التشهد في آخره. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه زيادة صحيحة. لا بأس ولا حرج في تجفيف الماء بعد الوضوء. وضوء المعاق بالإعانة يكلف غيره أن يوضئه، يغسل وجهه ويديه إلى آخره، فإن كان يشق عليه الماء يممه، يمسح وجهه بالتراب ويديه بالتراب بالنية عنه. المعاق ينوي وهذا يعمل، النية من المعاق والعمل من المعاون له، هذا هو الواجب. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه، فلا يصلح غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض وضوءه غير صحيح، يعيده من أوله. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين والجبيرة والعمامة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. خرجه أهل السنن بإسناد صحيح. إذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو اليسرى فلا حرج. تبدأ مدة المسح من المسح الأول بعد الحدث، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. من شروط المسح على الجورب أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجوز المسح عليه، لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف. يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدم والكعبين طاهرين من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة إذا لبسهما على طهارة. إذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر، لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما. الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في أصح أقوال العلماء. نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء ويعد من نواقض الوضوء. إذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب ويبطل الوضوء، إذا كان مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما. أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل بذلك، لأن الحكم حينئذ للجورب. النعل وحدها لا يمسح عليها لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح. يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض،